السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الإمام المختار، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ما أظلم ليل أو أضاء نهار. ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في درسنا بالأمس شرعنا في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وبينا معنى الحج في اللغة وفي اصطلاح العلماء والمعنى الشرعي، وبينا شيئا من فضل الحج. والمعلوم أيها الإخوة أن العلماء يقدمون الكلام على فضل الحج بين يدي كلامهم عن فقه الحج، وذلك لفوائد ثلاث. أما الفائدة الأولى فهي أن المؤمن إذا علم فضل الحج فإن ذلك ينشطه للقيام بهذه العبادة ولأداء هذه العبادة، فيحقق ذلك مقصود الشارع من حث الناس على القيام بهذه العبادة. وأما الفائدة الثانية فهي أن المؤمن إذا علم فضل الحج فإن ذلك يقوده إلى أن يحسن الحج ويحرص على أن يكون حجه مبرورا، وهذا يحقق مقصود الشارع في أن يكون العمل الصالح حسنا مبنيا على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفائدة الثالثة فهي أن المؤمن إذا علم فضل الحج فإنه يجعل تلك الفضائل في دعائه في حجه، فيسأل الله عز وجل أن يحقق له تلك الفضائل، فيسأل الله مثلا الجنة، ويسأل الله مغفرة ذنبه، ويسأل الله أن يجيب دعاءه، وهكذا. فلهذه الفوائد الثلاث يقدم العلماء الكلام عن فضل الحج بين يدي كلامهم عن فقه الحج. والحج أيها الفضلاء عبادة قديمة أذن بها إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج ونادى: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. وأسمع الله صوته الناس بقدرته سبحانه وتعالى. ولم ينقطع الحج حتى في الجاهلية، فكان الناس في الجاهلية يحجون، وكانت قريش تسمى بالحمس أي بأهل الشدة، لأنهم يتشددون في الحج. ومما أحدثه أهل مكة في الحج أنهم يمنعون من قدم من خارج الحرم من أن يطوف إلا بلباس من الحرم، ومن أن يأكل طعاما إلا من طعام الحرم، فإن وجد لباسا من ألبسة الحرم طاف به، وإلا ألزموه أن يطوف عريانا رجلا كان أو امرأة، حتى أن المرأة كانت تطوف عريانة وتضع يديها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ومما أحدثوه أيضا أن أهل الحرم يقفون بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة مع الناس، مع علمهم أن هذا من شعائر الحج، لكنهم كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس بعرفة، فإذا أصبح ركب بعيره ووقف مع القوم في مزدلفة ثم دفع معهم. وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة التي علم فيها الناس الحج. ونكمل اليوم شرح ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. نعم، هذه الجملة أيها الإخوة فيها ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فحكم الحج، وأما المسألة الثانية فحكم العمرة، وأما المسألة الثالثة فكم مرة يجب الحج وتجب العمرة. أما المسألة الأولى فالحج واجب وفرض وركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، بل بإجماع الأمة، لا يخالف في ذلك مسلم من المسلمين، فالأمة كلها مجمعة على وجوب الحج. وقد دل على وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية تدل على تأكد فرضية الحج، لأن هذه الصيغة كما قال الأصوليون من آكد صيغ الإيجاب، أن يقال لله على العبد كذا. والعرب إذا أرادت أن تؤكد الحق وتبين شدة لزومه تقول: لفلان على فلان كذا. فهذه الآية تدل على تأكد فرضية الحج، وأن الحج حق مؤكد لربنا سبحانه وتعالى على عباده بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله، أشارت الآية إليها: من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، منها ما جاء أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد فرض عليكم، وهذا نص في الفرضية. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: فحجوا، وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقد أجمع العلماء على فرضية الحج. وأما العمرة فالعمرة في لغة العرب قيل هي الزيارة، وقيل هي القصد من مكان عامر أو إلى مكان عامر. قيل هي الزيارة وقيل هي القصد من مكان عامر أي مأهول أو إلى مكان عامر. وفي الاصطلاح العمرة قصد بيت الله عز وجل من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا إلى الله عز وجل. قصد بيت الله من شخص مخصوص كما تقدم في الحج. العمرة لا تكون من أي إنسان، وإنما من شخص مخصوص متصف بصفات بينتها الأدلة. فلو أن كافرا ذهب إلى بيت الله وطاف وسعى وحلق أو قصر، فهل يكون اعتمر شرعا؟ الجواب لا، هذه ليست عمرة، هذه ليست عمرة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن مسألة شرط الإسلام، وهل يتصور أن يحج الكافر أو يعتمر الكافر، سيأتي في مجلسنا هذا إن شاء الله عز وجل. على هيئة مخصوصة، فالعمرة يغير الإنسان فيها هيئته فيجتنب محظورات الإحرام التي ستأتي إن شاء الله. وهذا القيد كما يقول العلماء قيد واصف وليس قيدا مخرجا، فهو يصف العمرة بأن العمرة تكون على هيئة مخصوصة للطواف والسعي والحلق أو التقصير. وهذا أحسن من قول بعض أهل العلم لأداء مناسك معلومة، لأن هذه المناسك يسيرة يمكن عدها، فعدها وذكرها أحسن من إبهامها. تقربا إلى الله، ولم نقيدها بزمن مخصوص كما قيدنا الحج، لأن العمرة تكون في سائر أيام السنة. تقربا إلى الله، فإن العمرة كالحج لا تكون عمرة شرعية إلا إذا أريد بها وجه الله عز وجل. أما إذا أراد الإنسان بها إرادة فاسدة، كأن كان مرائيا والعياذ بالله، خرج من بلده مرائيا وفرغ من عمرته مرائيا، فهذه ليست عمرة شرعا ولا تسمى عمرة شرعا والعياذ بالله. والعمرة قد اختلف العلماء في حكمها، فذهب كثير من العلماء إلى أنها مستحبة، وذهب بعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن العمرة واجبة على من توفرت فيه الشروط، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن العمرة واجبة على من توفرت فيه الشروط، وذلك لأدلة، منها قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وطريقة الاستدلال بهذه الآية طريقتان: أما الأولى فهي طريقة من يرى أن هذه الآية تدل على وجوب الحج ابتداء وعلى وجوب العمرة ابتداء، فيقول هذه الآية دالة على وجوب العمرة كما أنها دالة على وجوب الحج. والطريقة الثانية وهي الصحيحة، وهي أن هذه الآية لا تدل على وجوب الشروع في الحج ولا وجوب الشروع في العمرة، وإنما تدل على وجوب الإتمام. فغاية ما في هذه الآية أن من شرع في الحج يجب عليه أن يتمه، وأن من شرع في العمرة يجب عليه أن يتمها، وليس فيها دليل على وجوب الدخول في الحج أو في العمرة ابتداء. لكن تدل هذه الآية على وجوب العمرة بطريق آخر. ما هو هذا الطريق؟ يقول: لما أوجب الله إتمام العمرة كإتمام الحج دل ذلك على أن حكم العمرة في الابتداء كحكم الحج. يقول: وجدنا ربنا في هذه الآية سوى بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام، ففي هذا دلالة على أنهما سواء في وجوب الدخول، فكما أن الحج يجب فالعمرة كذلك واجبة. أيضا استدلوا بما جاء عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ يعني هل يجب على النساء الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد. وبين هذا الجهاد فقال: لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن العمرة بهذا الحديث واجبة على المرأة، فإذا دل الدليل على أنها واجبة على المرأة فهي واجبة على الرجل، إذ لا قائل بالفرق بينهما، ولأن الرجل أولى بالوجوب من المرأة، فإذا وجبت العمرة على المرأة فمن باب أولى أن تكون واجبة على الرجل. أيضا استدل بعض أهل العلم على وجوب العمرة بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا في صحيح مسلم. قالوا: فدل ذلك على أنها تدخل في حكم الحج، لأن هذا الكلام عام، دخلت العمرة في الحج، ولم يخص شيئا دون شيء إلا ما جاءت الأدلة الأخرى بتخصيصه أو وقع الإجماع عليه، ويبقى الحكم داخلا في هذا، فيكون حكم العمرة حكم الحج من جهة الوجوب. وإن كان بعض أهل العلم قد نازع في هذا الاستدلال وقال إن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العمرة في الحج أنها دخلت في زمن الحج، لأن العرب كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وفعلهم بهذا القول. وكذلك استدل أهل العلم على وجوب العمرة بما جاء عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين، عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي وصححه الألباني. قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، والمكتوب هو المفروض، فوافقه عمر رضي الله عنه وقال: هديت لسنة نبيك. فهذا يدل على أن العمرة مكتوبة. كذلك يستدلون برواية لحديث جبريل الطويل، وجاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. الحديث بطوله، وقد رواه ابن حبان والبيهقي والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح ثابت، وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحج البيت وتعتمر، وما ذكر في هذا الحديث من الواجبات، فدل ذلك على وجوب العمرة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة. إذا كان ذلك كذلك، فتأتينا المسألة الثالثة، وهي: كم مرة في العمر يجب الحج وتجب العمرة؟ فنقول إن وجوب الحج والعمرة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: وجوب الحج والعمرة بالشرع ابتداء، وجوب الحج والعمرة بالشرع ابتداء. والحالة الثانية: وجوب الحج والعمرة بالشرع بالشروع، بمعنى أن الحج يجب بالشروع فيه وأن العمرة تجب بالشروع فيها، فإذا شرع في الحج وجب عليه أن يتمه ولم يكن بالخيار، وإذا شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها ولم يكن بالخيار. وهذا لا حد له في العدد، فقد يجب على الإنسان مرتين، وقد يجب على الإنسان ثلاث مرات، وقد يجب أربع، وقد يجب أكثر. لماذا؟ لأنه كل ما شرع في الحج وجب عليه أن يتمه، وكل ما شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا يجب عليه بالشرع أن يتم الحج ويتم العمرة إذا شرع فيهما. وأما الحالة الثالثة فهي وجوب الحج أو العمرة بالنذر، وهذا أيضا لا حد له، بل يجب بنذر الإنسان، فمثلا يا إخوة، لو أن إنسانا قال لله علي أن أحج في كل 5 سنين مرة، لله علي أن أحج في كل 5 سنين مرة، يجب عليه أن يحج في كل 5 سنين مرة ما دام مستطيعا، ولا حد لعدده. وأما الحالة الأولى وهي وجوب الحج أو العمرة بالشرع ابتداء، فالحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وقد دل على ذلك نص السنة والإجماع. أما السنة فهو حديث أبي هريرة الذي سمعناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله سكت صلى الله عليه وسلم عن الرجل حتى قالها الرجل 3، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا يدل على أن الحج إنما يجب مرة في العمر، وكذلك العمرة. أيضا يدل على هذا بنص السنة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة في العمر على من توفرت فيه الشروط. وقد أجمع العلماء على هذا الأمر، وهو أن الحج إنما يجب في العمر مرة، وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشروط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق. نعم، الحج أيها الإخوة مع كونه عبادة شريفة وركنا من أركان الإسلام لا يجب على كل إنسان ولا يجب على كل مسلم، وإنما يجب على من توفرت فيه شروط عدها العلماء وبينوها بناء على الأدلة، وقد نظمها بعضهم في قوله الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فشروط وجوب الحج 5، أولها الإسلام، فلا يجب الحج إلا على مسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الحج. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر يأثم بعدم أداء الحج، لكنه لا يجب عليه أن يحج حال كفره، بل يجب عليه أن يسلم ويحج، فلا يجب عليه أن يحج حال الكفر. ولو أراد أن يحج لمنعناه، لو أراد أن يحج لمنعناه، ولذلك نقول لا يجب عليه أن يحج، وإنما الواجب عليه أن يسلم ثم يحج. فقول العلماء لا يجب عليه لا يناقض القول الراجح من أقوال أهل العلم من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة بشرط الإسلام، فإذا لم يسلموا أثموا لترك الإسلام وترك الفروع. فالكافر لا يجب عليه أن يؤدي الحج ولو أراده لمانعناه، ولا يجب عليه أن يقضيه بعد الإسلام، وإنما يجب عليه أن يحج لإسلامه. ولذلك يقول العلماء من شرط وجوب الحج الإسلام. طيب، لو أن كافرا حج فما حكم حجه؟ الجواب أن حجه باطل، لا يصح، أن حجه باطل لا يصح. ولو أسلم وجب عليه أن يحج لإسلامه. يقول لي قائل: هل يتصور أن يحج الكافر أو يعتمر الكافر؟ نقول نعم، فقد يحج إنسان يعتقد أنه مسلم وهو كافر في الحقيقة. مثل مثلا لو أن إنسانا ينكر وجوب الحج، ينكر وجوب الحج فهذا كفر، أو ينكر وجوب الصلاة فهذا كفر، ولكن قال أريد أن أذهب مع الناس إلى الحج. الحج ليس واجبا، الإنسان حر، إن شاء حج وإن شاء لم يحج، لا يجب على أحد شيء، بل الإنسان حر، وأنا سأحج. هذا كفر والعياذ بالله. الذي ينكر لزوم الحج ووجوب الحج هذا كافر، لأنه منكر ما علم من الدين بالضرورة. طيب، ذهب وهو على هذه العقيدة وحج مع الناس حتى فرغ، ثم بعد ذلك هداه الله وترك هذه العقيدة الفاسدة وقال إن الحج فرض ومن توفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج، نقول يجب عليك أن تحج، لأن حجه الأول حج باطل، حج حال كونه كافرا. أو لو أن إنسانا لا يصلي تكاسلا، ونحن نختار من أقوال أهل العلم أن الذي لا يصلي بالكلية تكاسلا كافر، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنه حج حال كونه لا يصلي، حج مع الناس والناس يذهبون للصلاة وهو ينام حتى فرغ من الحج وعاد إلى بلاده، ثم هداه الله عز وجل فصلى، فإنا نقول له يجب عليك أن تحج، لأنك حججت حال كفر، وهذا الحج الذي فعلته باطل لم يصح لعدم توفر شروط الإسلام. والشرط الثاني العقل، فالعقل شرط التكليف، ولا يكلف إلا عاقل، وأما المجنون فقد رفع عنه قلم التكليف، كما في حديث رفع القلم عن ثلاثة. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج ولا يجزئ عنه الحج. فلو أن مجنونا حج مع أهله وفعل ما يفعله الحجاج فإن حجه باطل لا يصح، لأنه مرفوع عنه قلم التكليف، ولأن آلة التعبد ليست موجودة فيه. شرط العبادة يا إخوة النية، والنية لا يمكن أن توجد مع عدم العقل، لا يمكن أن توجد النية مع عدم العقل. فإذا كان الإنسان معدوم العقل فإن النية لا توجد منه ولا تقع منه، وبالتالي لا تصح منه العبادة والبلوغ، فالبلوغ شرط لوجوب الحج، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه أن يحج لأنه مرفوع عنه قلم التكليف، فلا يجب عليه الحج. لكن لو حج سيأتي في كلام المصنف أن حجه صحيح، وسنقيم الدليل على هذا، لكن ذمته لا تبرأ من الواجب بهذا الحج، بل إذا وجب عليه الحج بالبلوغ وجب عليه أن يأتي بالحج. والشرط الرابع كمال الحرية. ألاحظوا أن الشيخ المصنف ما قال والحرية، قال كمال الحرية، فالعبد قن ما بقي عليه درهم، فالعبد الخالص الرقيق لا يجب عليه الحج، والمكاتب الذي كاتب سيده ليدفع مالا حتى يعتق لا يجب عليه الحج، ما دام أن فيه رقا فإنه لا يجب عليه الحج. لماذا؟ قالوا لأنه غير مستطيع، والله إنما أوجب الحج على المستطيع. لماذا كان العبد غير مستطيع؟ قالوا لأنه لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، يملكه سيده فيأمره وينهاه ويمنعه، فهو غير مستطيع. هذا من وجه، ومن وجه آخر قالوا لأنه مال، لأنه مال، والحج يحتاج إلى بذل مال فلا يجب عليه أن يحج. لكن لو حج سيأتي بكلام المصنف أن حجه صحيح لكنه لا يجزي. نعم. لكن قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن يصحان عن الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته، فإذا بلغ الصغير. نعم، يصحان من الصغير والرقيق. أما الصغير وهو الصبي فله حالان: الحالة الأولى أن يكون مميزا أو مراهقا، مميزا فوق 7 سنين أو مراهقا فوق 10 سنين، فهذا إذا حج صح حجه، وقد حكى بعض أهل العلم هذا إجماعا من العلماء. والحالة الثانية للصبي أن يكون دون سن التمييز، كان يكون ابن 6 سنين وابن 4 سنين وابن 2 سنين وابن 1 سنة، فهذا خالف في صحة حجه بعض أهل العلم، لكن الصواب أن حجه صحيح، أن حجه صحيح، وما يعجز عنه يأتي به الوالد. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وظاهر هذه الرواية يا إخوة أن الصبي صغير، لأن هذه المرأة رفعته، والغالب أن المرأة إنما تستطيع أن ترفع الصبي الصغير. وقد جاء في رواية: فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذه الرواية رواها النسائي وصححها الألباني. والصبي الذي يكون في المحفة إنما هو الصبي الصغير، فدل ذلك على أن الصبي يصح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولك أجر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبي إذا حج يؤجر، وأن والده الذي حججه يؤجر أيضا، فللصبي أجر ولوالده أجر. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأجر للوالد دون الصبي، لكن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم أي له حج، فإذا كان له حج فإنه يترتب عليه ما يترتب على الحج إلا ما استثني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحتاج إليه، فإن كون الصبي يؤجر بالحج معلومة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوالد يؤجر أيضا، ولذلك قال ولك أجر. والرقيق كذلك، لأنه إنما منع من الحج لضعفه، فإذا حج فلا مبطل لحجه، فالنية قائمة والأعمال صحيحة، فحجه صحيح. ويأتي في الحديث الذي يدل على أنه لا يجزئ ما يدل على الصحة أيضا، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. الصبي لو اعتمر 10 مرات قبل البلوغ، إذا بلغ يجب عليه أن يعتمر. الصبي لو حج 2 أو 3 مع أهله ثم بلغ وجب عليه أن يحج. والرقيق كذلك، إذا حج رقيقا ثم اعتق فإنه يجب عليه أن يحج، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي وصحح إسناده الألباني، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل على أمرين، يدل على صحة حج الصبي مطلقا، يعني في أي سن كان، وعلى صحة حج العبد. أين وجه الدلالة؟ أنه قال صلى الله عليه وسلم أيما، وهذا يقتضي العموم، أيما صبي، كل صبي حج، فأثبت له الحج، فأثبت له الحج، فدل ذلك على صحة حجه. وكذلك بالنسبة للعبد، وأيما عبد حج فأثبت له الحج شرعا، فهذا يدل على صحة حجه. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الصبي إذا بلغ وكان قد حج قبل البلوغ أنه يجب عليه أن يحج بعد بلوغه، وأن العبد إذا اعتق وكان قد حج حال كونه رقيقا أنه يجب عليه أن يحج بعد أن أصبح حرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. نعم، إن بلغ الصغير، صغير خرج من المدينة وهو لما يبلغ، لبى من ذو الحليفة وهو لما يبلغ، ذهب إلى مكة في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة بلغ، فأتى بحجه كاملا حال بلوغه، فإن هذا يجزئه، لأنه قد جاء بالحج حال البلوغ، قد جاء بالحج حال البلوغ. وكذلك لو أن العبد شرع في الحج رقيقا ثم اعتق قبل الوقوف بعرفة، فوقف بعرفة وأتى بحجه كاملا، فإن هذا يجزئه. طيب، لو أنه وقف بعرفة إلى الغروب، وقف بعرفة إلى الغروب وهو صبي، فلما دفع إلى مزدلفة بلغ كأنام عند أول وصوله مزدلفة، فاحتلم خرج منه المني، علم أنه بلغ، فعاد إلى عرفة فوقف في الليل قبل الفجر وأكمل حجه، فإن هذا يجزئه عن حجة الإسلام، لأنه أتى بالحج حال كونه بالغا، والرقيق أتى بالحج حال كونه حرا، وهذا ظاهر. وقد ذكر الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، لكن هذه الرواية ضعيفة، لكن ضعفها لا يعني أن الحكم غير صحيح، بل الحكم صحيح ظاهر الصحة، ولا يحتاج إلى تدليل على صحته. ويستثنى من هذا حالة واحدة ذكرها المصنف فقال: قال رحمه الله: أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. إذن فهمنا من هذا يا إخوة أنه إذا أحرم متمتعا، أحرم متمتعا واعتمر وهو صبي، وبلغ في يوم عرفة، وأكمل الحج بالغا، أن هذه عن حجة الإسلام وتجزئ عن حجة الإسلام، هذا إذا أحرم متمتعا. طيب، إذا أحرم مفردا أو قارنا وأخر السعي، يعني الذي فعله عندما وصل الطواف فقط وهو سنة عند الجمهور وهو الطواف، ولم يسعى، أخر السعي حتى يسعى بعد طواف الإفاضة، فبلغ في عرفة، أن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام وتسقط عنه الحج الواجب. بقي الحالة المستثناة، وهي إذا حج مفردا أو حج قارنا، قال من الميقات لبيك اللهم حجا، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قال عنه الولي إذا كان دون سن التمييز، فجاء مكة وطاف للقدوم وسعى، ثم بلغ بعد سعيه، بلغ في يوم عرفة مثلا، هنا يقول لك المصنف إن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام ولا تقع عن الحج الواجب. لماذا؟ لأنه قد سعى للحج وهو ركن من أركان الحج، سعى للحج حال كونه صبيا، فلن يكمل الحج كاملا حال كونه بالغا، لأنه تقدم ركن. يقول قائل: لماذا لا نقول يسعى بعد طواف الإفاضة؟ لماذا لا نقول يسعى بعد طواف الإفاضة؟ كأننا نلغي السعي الأول. نقول إن السعي لم يشرع تكراره، السعي للمفرد والقارن لم يشرع تكراره، وإنما شرع مرة واحدة، وهذه عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، ولا مبطل للأول، لا مبطل للأول، لو وجدنا مبطلا للأول انحل الإشكال. لو جاء قال أنا سعيد ستة أشواط، أنا سعيد ستة أشواط وقد طال الفصل، نقول طيب خلاص إذا تسعى بعد طواف الإفاضة وتكون هذه عن حجة الإسلام. لكن هنا لا مبطل للأول ولا يشرع تكراره، إذن لا يمكن أن يأتي به، وما دام أنه لم يأتي به فإنه لن يوقع الحج كاملا بأركانه حال كونه بالغا. طيب ما الحل؟ هناك حل شرعي واحد، أن يقلب حجه إلى تمتع، أن يقلب حجه إلى تمتع، فينقلب سعيه الأول إلى سعي العمرة، ينقلب سعيه الأول إلى سعي العمرة ويحرم بالحج. يعني مثلا بلغ يوم 8 أو بلغ ليلة 9 أو بلغ يوم 9 في عرفة، يقلب حجه إلى تمتع من كونه مفردا أو قارنا. طبعا القارن يشترط أن يكون لم يسق الهدي، فيقلبه إلى تمتع، وهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا قلبه إلى تمتع كان المتقدم عمرة ويحرم بالحج من عرفة ويأتي بالحج، فيجزئه ذلك عن حجة الإسلام. إذن لو أن شخصا سألنا فقال متى لا يجزئ حج الصبي إذا بلغ في عرفة أو قبلها، متى لا يجزئ حج الصبي إذا بلغ في عرفة أو قبلها؟ نقول في حالة واحدة، إذا حج مفردا أو قارنا وسعى للحج عند القدوم قبل البلوغ ولم يفسخ حجه إلى عمرة، لم يقلب حجه إلى تمتع، ففي هذه الحال يكمل حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يحج مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس الاستطاعة. وكذلك قال رحمه الله: وكذلك تجزئ العمرة إذا بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم، الصبي إذا ذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة أحرم من ذي الحليفة بالعمرة، وذهبوا إلى الفندق ناموا في الفندق للاستراحة قبل الطواف، فاحتلم بلغ الآن، فطاف سعى وحلق أو قصر، فهذه هي العمرة الواجبة وتجزئه. لكن إذا شرع في طوافها حال كونه صبيا وبلغ بعد الطواف أو في أثناء الطواف، فإن هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام، عن العمرة الواجبة. طيب تقولون بعد الطواف فهمنا، خلاص طاف صبي فوقع الركن حال كونه صبيا فيكمل باقي العمرة، لكن إذا شرع في الطواف، المقصود إذا شرع في الطواف فأتى ببعضه، يعني ليس عند بدء الطواف وإنما شرع فأتى ببعضه، لأنه أتى ببعض الركن حال كونه صبيا، ولا مبطل له، لا مبطل له. لكن يا أخوة لو شرع في الطواف وبطل طوافه، شرع في الطواف صبيا، في الشوط الخامس انتقض وضوءه، ثم علمنا أنه بلغ فتوضأ وأتى بالطواف من جديد، هذا تكون عمرته عمرة الإسلام، العمرة الواجبة. وإنما إذا شرع في الطواف ثم بلغ في أثناء الطواف فإن هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لأنه أتى ببعض الركن حال كونه صبيا ولا مبطل له، ولا مبطل له، فتجزئ عن عمرة الإسلام. هذه هي الشروط الأربعة، وهذه الشروط الأربعة يا إخوة، الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، شروط للذكر والأنثى، يشترك فيها الذكر والأنثى، فهي شروط للذكر والأنثى. ثم يأتي الشرط الخامس وهو أعظمها، وهو الاستطاعة والقدرة. ومن الاستطاعة عند أهل العلم أمر يتعلق بالمرأة خاصة، بعضهم يفرده على أنه شرط، وبعضهم يعني يدخله في شرط الاستطاعة، وهذا إن شاء الله عز وجل سنشرحه في درس الغد بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من نذر أن يحج إذا حصل له أمر فحج ولم يكن حج قبلها حجة الإسلام، هل تجزئه عنها؟ هذه ستأتي إن شاء الله. من نذر أن يحج فهل له أن يحج النذر قبل حجة الإسلام؟ الجواب لا، والواجب أن يبدأ بحجة الإسلام لأنها آكد في الوجوب. طيب، لو حج بنية النذر، لو حج بنية النذر، إما أنه ما يعرف أو تساهل فحج بنية النذر ولما يحج حجة الإسلام، ولما يحج حجة الإسلام، اختلف العلماء فيها، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقع عن حج الفريضة، عن حجة الإسلام، وتلغو نيته بالنذر، فتقع عن الحج المفروض، عن حجة الإسلام. ثم اختلف العلماء القائلين بهذا، هل تجزئه عن النذر أيضا أو لا تجزئه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، قلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقع عن حجة الإسلام. طيب، إذا وقعت عن حجة الإسلام، هل تجزئه عن حجة النذر أو لا تجزئه؟ بمعنى هل يتداخلان أو لا؟ والصواب أنها لا تجزئه عن حجة النذر، وأنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى لنذره. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا أردت أن أحج متمتعا، هل لي أن أجعل العمرة على قريب لي والحج عن نفسي أو العكس؟ إذا اعتمر الإنسان عن غيره في أشهر الحج ولم يعد إلى بلده ثم حج عن نفسه فإنه متمتع، ولم أطلع على خلاف في هذه المسألة على وجه التفصيل. نعم، وجدت إشارات لبعض أهل العلم تدل على خلاف في المسألة، لكن بحسب التفصيل في كتب الفقهاء ما اطلعت على خلاف في المسألة، أنه يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر إذا وقع في عام واحد وفي أشهر الحج، وفي أشهر الحج، فيجوز مثلا أن يعتمر عن أبيه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وكان أبوه ميتا أو عاجزا، عجزا دائما، يجوز أن يعتمر عن أبيه في أشهر الحج ثم يحج عن نفسه ويكون بهذا متمتعا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لماذا اعتبرنا ركن السعي في حج الصبي في تصحيح حج الصبي في تصحيح حجه، قال ولم نعتبر ركن الإحرام أنه أحرم وهو صبي؟ نعم، بالنسبة للإحرام هو ركن مستمر لم يعني يفرغ منه وليس عملا له وقت، فما دام ذلك كذلك فقد أتى به، وهذا الركن يصح منه لو أتى به في عرفة. أعطيكم مثالا، إنسان ذهب من المدينة لا يريد الحج، في عرفة تيسر له الحج وأحرم من عرفة، جاء بالركن جاء بالركن. طيب آخر، أحرم من المدينة يعني أراد الحج من المدينة لكنه لم ينوي وذهب لأمر من الأمور، وعندما جاء في عرفة نوى أتى بالركن وترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، فما دام ذلك كذلك فلا إشكال فيه، بخلاف السعي فإنه عبادة محل ليست ممتدة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، مريض أصيب بالسرطان وهو في المستشفى ويعطى مادة المورفين المخدرة التي تؤثر في عقله، يقول أحسن الله إليكم هل تسقط عنه الصلاة؟ هذا في تفصيل، إن كان يعطى الدواء الذي يغيب عقله دائما فهو تحت هذا المسكن الذي يغيب عقله طوال الوقت، فهذا في هذه الحال ليس عليه صلاة، وهو بالحقيقة مثل المغمى عليه إذا طال إغماؤه، والصحيح أن هذا يسقط التكليف حال الإغماء. أما إذا كان يعطى في أوقات معلومة ويفيق في أوقات معلومة فإنه يصلي إذا أفاق، يصلي إذا أفاق، ولو كان هذا في غير وقت الصلاة، أعني مثلا لو أنه يعطى هذا الدواء من الفجر إلى العشاء ثم يفيق من العشاء إلى الفجر، نقول في هذه الفترة صلي، صلي الفجر، فجر الأمس والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلي، ثم إذا أعطي الدواء مرة أخرى إذا أفاق قلنا له صلي، إلا إذا امتدت غيبوبته كما قلنا إلى يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، فهنا لا يطالب بالصلاة. إذن انتبهوا، هذا الذي يعطى الدواء لا يخلو إما أن يكون ذلك دائما فيغيب عقله دائما فهذا لا يطالب بالصلاة، وإما أن يكون ذلك في جزء من اليوم وفي هذه الحال إذا أفاق يطالب بالصلاة، والحالة الثالثة أن يستمر ذلك معه أياما أعني تغيب عقله، وفي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يطالب بالصلاة حال كونه غائب العقل، وإنما يطالب بالصلاة التي يكون عاقلا فيها. أحسن الله إليكم، يقول أجد بفضل الله مصاريف الحج ولكن ولدي غير متزوج، فهل أبدأ بتزويجه أم بالحج؟ السؤال غير محدد لكن أنا أجيب على الحالين، إذا كنت لم تحج فإنك تبدأ بالحج، بحج الفريضة إذا كانت الشروط متوفرة فيك، أما إذا كنت قد حججت حج الفريضة فالأولى أن تعطي ابنك هذا المال ليتزوج ليعف نفسه في هذا الزمن في زمن الفتن. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم يعني تحريك ورقة المصحف باللعاب؟ بعض الناس يحرك الورق ورق المصحف بلعابه، إذا أراد أن يقلب الورقة يضع إصبعه في فمه ثم يمسك الورقة، وأقل ما نقول في هذا أنه لا ينبغي، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا يؤذي الناس، المصحف في المسجد ليس خاصا بك، المصحف للناس، أنت تقرأ الآن وزيد يقرأ بعد، فإذا رأوك تفعل هذا فإن هذا يؤذيهم. والأمر الثاني أن في هذا تقديرا، يراه الناس تقديرا. والأمر الثالث أنه قد يكون سببا في نقل الأمراض، فكثير من الأمراض تنقل باللعاب، فقد يكون الإنسان مريضا وهو يدري أو لا يدري، فينقل هذا الفيروس أو هذا المسبب للمرض من لعابه إلى ورق المصحف، فيأتي مسلم يقرأ فينتقل إليه هذا المرض. وعليه فإننا نقول أقل ما نقول في مثل هذا الأمر أنه لا ينبغي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أشكل علي قولكم أجمع العلماء على وجوب الحج أو العمرة مرة، وما زاد فهو تطوع، وبالنسبة للعمرة قلتم قد اختلفوا في وجوبها. نعم، إذا قلنا بوجوبها فإن العلماء يقولون إنما تجب مرة واحدة، هذا المقصود، يعني لا يوجد أحد من أهل العلم يقول إن العمرة تجب مرتين في العمر، بل العلماء على فريقين، فريق يقول لا تجب أصلا ولا مرة، وفريق يقول يجب تجب مرة. إذن نستطيع أن نقول إن العلماء مجمعون على عدم وجوب تكرار العمرة، نعني بالشرع ابتداء، ثم هم مختلفون في وجوبها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، رجل كان يعني يداعب زوجته في شهر رمضان فيقع منه إنزال دون جماع، وكان جاهلا بأحكام الصيام، فماذا عليه؟ إذا ثبت أنه جاهل بهذا الحكم فمن أهل العلم من يقول إنه لا شيء عليه ولا قضاء، لكن الأحوط والله أعلم أن يقضي ما دام أنه حصل إنزال، وهو يقول إنه بدون جماع، فالأحوط أن يقضي ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لكن الأحوط أن يقضي. وإن كان من أهل العلم ومن مشايخنا من يقول إنه لا يجب عليه شيء لكونه جاهلا. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء الزكاة لمن أراد أن يتزوج؟ هذا في تفصيل، إذا كان الذي يريد أن يتزوج يجب عليه النكاح، بمعنى يتوق إلى النساء ويخاف على نفسه الزنا ولا قدرة عنده، فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، لأن هذا فقير. أما إذا كان لا يجب عليه النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا لكنه يريد أن يتزوج، فالصحيح أنه لا يعطى من الزكاة. يقول أحسن الله إليكم، إذا لم يجد المحرم غير الصابون المعطر هذا فهل يجوز له استعماله؟ يكفيه الماء، وإذا احتاج إلى شيء في يده فعنده التراب، فلا نقول إنه لا يمكن إلا أن يستعمل الصابون المطيب. وبالمناسبة أقول يا أخوة، الصابون نوعان، نوع رائحته رائحة الصابون، لا طيب فيه، له رائحة نعم وتشم له رائحة لكنها ليست طيبا ولا تسمى طيبا عند الناس، فهذا لا يضر المحرم أن يستعمله، الصابون والتايد وغيرها التي لها رائحة ليست طيبا وإنما هي رائحة الصابون أو رائحة المادة، فهذا لا يضر ويجوز للمحرم أن يستعمله. والنوع الثاني الصابون المطيب، فهو في الحقيقة صابون وطيب، يستعمله الإنسان ويجد الطيب في يده ويشم رائحة الورد، شم رائحة العود، ما يتطيب به الناس موجود في هذا الصابون. فهو مركب من أمرين، صابون منظف ومطيب طيب، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلو فرضنا أن المحرم لم يجد إلا صابونا مطيبا فيه رائحة الورد، رائحة المسك، رائحة العود، نقول يكتفي بالماء ولا يستعمله، ولا يجوز أن يستعمله. وإذا كان هناك شيء في يده فإن الناس من قديم تستعمل التراب، تأخذ التراب مع الماء وتغسل به اليد فيزول إن شاء الله ما فيها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أحج حج النافلة وأجعل نيتي عن جميع المسلمين؟ هذه من الأسئلة الغريبة، يعني واحد سألني قال هل يجوز أن أحج عن جبريل، وهذا يقول هل يجوز أن أحج عن جميع المسلمين. وهذا من طيب القلب، لكن كيف تحج عن جميع المسلمين؟ المسلمون منهم المستطيع للحج، كيف تحج عنه؟ ثم كيف تحج عن 10 ولا 5 ولا 3؟ لو قلت لي هل يجوز أن أحج عن أبوي قلت لا، ما هو عن جميع المسلمين. لو قلت هل يجوز أن أحج عن أبي وأمي قلت لك لا، ما يجوز، إما أن تحج عن أبيك وإما أن تحج عن أمك. إذا كنت حججت عن نفسك وكان أبوك والدك المحجوج عنه ميتا أو عاجزا عجزا يعني دائما، لا يا أخي ما يجوز أن تحج عن جميع المسلمين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، شخص يريد أن يسافر إلى إحدى بلاد الكفر من أجل العمل وربما يبقى شهرا أو أقل من ذلك، فهل يجوز له القصر والجمع؟ أولا نحن ننصح باجتناب دول الكفر والبعد عنها وعدم الذهاب إليها، والقليل مع التقوى أعظم للإنسان من الكثير مع تعريض نفسه للشر في بلاد الكفر. لكن لو سافر وهو ينوي الإقامة شهرا أو أقل فالراجح من أقوال أهل العلم أنه مسافر وله أن يقصر الصلاة، والجمع الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها وأن لا يجمع، لأنه الأغلب على حال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتم وصلى مع الناس فذاك خير خروجا من خلاف أهل العلم، ولكي يكون مع المصلين يصلي معهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.